بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول محبتهم، والأمر الثاني التبرؤ ممن يبغضهم. والمصنف رحمه الله هنا ذكر الأمرين، وهذان الأمران أيضا ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. الأمر أول حب الصحابة، وقال عنه شيخ الإسلام: ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا المصنف قال: ويحب ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني التبرؤ، وذكر المصنف هنا بقوله: ونبغض من يبغضهم، وبغير الخيل يذكرهم. وشيخ الإسلام قال في الواسطية: ويتبرؤون من طريقة الروافض وطريقة النواصب. إذن لا يكفي في حق الصحابة فقط حبهم، بل يجب أيضا بغض من يبغضهم، والتبرؤ من طريقتهم في بغضهم بالصحابة. وقال المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جميعا نحبهم لأن الله أحبهم، نحبهم لأن الله رضي عنهم، ونحبهم لأن الله سبحانه اصطفاه لأن يختارهم لصحبة أفضل نبي بعثه، ونحبهم لأنهم بذلوا من المال والنفس والروح ما لم يبذله غيرهم، حتى ولو بذل غيرهم أكثر مما بذل لا يساوي إخلاصهم ولا يساوي سبقهم إلى الدين، فهم في منقبة عظيمة، الصحبة والسبق للدين. فلو أتى من أتى بعدهم وعمل ما لم يعملونه من أعمال لا يكون مثلهم لصحبتهم ولسبقهم لهذا الدين. فلو شخص عمل عملا كثيرا قلنا: نعم عملت عملا كثيرا، لكن هم سبقوك. ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبلغ بلاء حسنا حتى نقلوا إلينا هذا الدين مع ما لقوه من مصاعب ومصائب وقتل وخوف ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، الآيات. وكذلك في الأحزاب: وزلزلوا زلزالا وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأيضا قوله أيضا عز وجل: ويقول الرسول الذين آمنوا: أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ومن اتبع هذا الدين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ثلاثة أصناف. الصحابة كسبوا صنفين، وبقية الأمة في صنف واحد، وهم المهاجرون، والقسم الثاني الأنصار، والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم. ذكرهم الله عز وجل جميعا في سورة واحدة، قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال في من بعدهم: والذين من المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني من المهاجرين والأنصار. ويكفيك رضا الله عز وجل عنهم ووعدهم بالجنة في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا من باب الإخبار، يعني: أيها الناس اعلموا بأني قد رضيت عنهم، واعلموا بأنهم هم رضوا عن ربهم لما وهبهم هذا الدين. فقوله رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ليس من باب الدعاء الإخبار. لذلك قال ابن كثير رضي الله عنهم ورضوا عنه قال وقد فعل, يعني فهو سبحانه رضي عنهم سبحانه, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن رضا الله عز وجل عنهم أنه بشرهم بالجنة وهم أحياء كما في هذه الآية رضي الله عنهم ورضى عنه في قوله وكلا وعد الله الحسنى, يعني من أنفق من قبل الفتح ومن بعد الفتح جميعا وعدهم الله بالجنة. قال ابن حزم جميع الصحابة في الجنة قطعا للآية وكلا وعد الله الحسنى. فأهل السنة يحبون الصحابة ويشهدون لهم بأنهم جميعا في الجنة, ومحبتهم إيمان كما سيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن كما في صحيح البخاري كما في صحيح مسلم. لذلك من معتقد أهل السنة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من الوفاء منك لهم لما بلغوك العلم تحبهم, لأن لولا نقلهم للعلم لعشت في التيه والضلال والظلام. لذلك قالوا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم, يعني كما يفعل الرافضة, وإنما نحبهم جميعا ونفضل بعضهم على بعض درجات كما جاءت النصوص. فنفضل أهل البيع على غيرهم وأهل بدر على غيرهم وممن خص بالجنة على غيرهم, والخلفاء الراشدين أيضا على غيرهم, ونفضل الخليفتين الراشدين أبو بكر وأبا بكر وعمر على غيرهم, ونفضل أبا بكر على جميعهم فهو أفضل الصحابة وأجلهم وأعظمهم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. قال ولا نفرط في حب أحد منهم دون مع بعض الآخرين, وإنما نحبهم جميعا لكن في حبنا لمن سبق الفضائل نحبهم, ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم أيضا كما يفعل الرافضة. فلا نتبرأ من أحد منهم كأبي بكر وعمر كما يتبرؤون منهم ويتبرؤون أيضا من غيرهم, وإنما نحن جميعا نحبهم فهم كآبائنا. قال شيخ الإسلام في الوسطية لا كان ولا يكون مثلهم أبدا, لا كان في القرون السابقة مثلهم ولن يكون في هذه الأمة مثلهم, فهم الصفة في هذه الأمة بل الصفة في جميع الأمم, فهم خير خلق بعد الأنبياء عليهم السلام, ما يأتي درجة بعد الرسل إلا هم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال ولا نتبرأ من أحد منهم بل نحبهم جميعا للصحبة, يعني لاختيار الله عز وجل لهم في صحبتهم. فإذا قيل أيهما مثلا أفضل, عمر بن عبد العزيز أو الأعرابي الذي بال في المسجد, نقول لا, عمر بن عبد العزيز شعرة من شعرات أنف الأعرابي أفضل من عمر بن العزيز من رأسه إلى قدمه للصحبة. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال غبار نعلي معاوية خير من عمر بن العزيز. لماذا؟ لأن صحابي, والصحابي نال رتبة عظيمة وهي رتبة الصحبة التي لا يفاضلها رتبة سوى رتبة الرسل, فهم قد نالوا منزل عظيم, منزلة الصحبة مثل ما تقول منزلة النبوة منزلة الرسالة, هم نالوا منزلة اسمها منزلة الصحبة. فالصحابي له منزل عظيم مقدم على غيره, حتى ولو أتى من بعدهم من التابعين والعلماء ما يصل إلى مرتبة الصحبة الذين منحهم الله عز وجل إياها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي, فالذي نفسي بيده لو فقى أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ثم قال ولا نبغض, قال ونبغض من يبغضهم. هذا الركن الثاني من أركان محبة الصحابة اللي هو بغض من يبغضهم, وهو التبرؤ ممن يبغضهم. قال ونبغض من يبغضهم, فكل من أبغض الصحابة نبغضه, وهذا من محبتنا للصحابة نبغض من يبغضهم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنبغضهم لأن فيهم آية من آيات النفاق وهي بغضهم للصحابة. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, يعني من يذكر ويسب من يسب الصحابة ويذكرهم بغير الخير نبغضه. قال ولا نذكرهم إلا بالخير, يعني واجب على الناس جميعا ألا يذكر الصحابة إلا بكل خير وثناء وترض ومحبة وشكر ووفاء لما قدموه لهذا الدين العظيم. فمنهم من شلت يده, ومنهم من مات, ومنهم من خاف, ومنهم من فارق وطنه من أجل أن يسلك هذا الدين. فأبو طلحة شلت يده لأن يقي النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يصيبه شيء من النبل, يعني يصيب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وهكذا, ولكثرة مناقبهم جمع أهل العلم مجلدات كبيرة في ذكر فضائلهم, مثل فضائل الصحابة أبي نعيم الأصبهاني والاستيعاب لعبد البر والإصابة كذلك لابن حجر, وذكر جملة كبيرة منهم الذهبي في سير أعلام نبلاء. لماذا؟ لكثرة فضائلهم ما تحصى في مجلدات, رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. ثم ذكر بعد ذلك جملة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يحفظها, وهي قوله وحبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هنا قوله وحبهم دين, يعني حبهم من الدين الذي يؤجر عليه الشخص, وهو من أعظم المحبة في الله حب الصحابة رضي الله عنهم, لأنهم ناس, لأنهم رجال صالحون مجاهدون صابرون عباد زهاد علماء أوفياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال حبهم دين وإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبهم إلا مؤمن, فمن خير ما يتقرب به العبد هو حبهم, وحبهم علامة عظيمة من علامات الإيمان. قال وإحسان, أي حبهم إحسان وفضل وكرم تحسن فيه لنفسك في محبتهم له, في محبتك لهم. ولا يصل الشخص, لا يمكن أن يصل الشخص إلى مرتبة الإحسان وهو يبغض الصحابة, وقد يصل إلى مرتبة الإحسان بحبه للصحابة كما قال سبحانه إن الله مع المحسنين, وقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, يعني يحشر مع من أحب, فحبهم إحسان. قال وبغضهم, يعني ما هو حكم من يبغضهم. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كفر, يعني المصنف رحمه الله هنا يرى أن من يبغض الصحابة يكفر, وهو الصواب لموافقته للنصوص, لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, وهو يبغض من رضي الله عنه, فقد صادم النصوص. هذا إذا كان عملهم فقط بغض الصحابة. أما إذا أضافوا إلى بغض الصحابة أمرا آخرا وهو الاستغاثة بغير الله كالاستغاثة بعلي والحسن والحسين, فهنا شرك آخر, هو شرك العبادة، وبغضهم كفر بنصوص القرآن. ذلك قال وكفرهم وبغضهم كفر. وشيخ الإسلام رحمه الله كفر الرافضة في منهاج السنة، وكفره أيضا في الفتاوى في المجلد 28، قال وكفرهم وبغضهم كفر ونفاق، ونفاق كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبغضهم إلا منافق. قال وطغيان يعني ما للعصيان في دين الله، فمن أبغضهم فقد طغى وأسرف على نفسه في تلك المعصية العظيمة وهي بغض الصحابة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.